فيه حديث قمامة وقوله عز وجل ما كان لنبي أن تكون له أسرى الآية. باب فإما مؤمن بعد وإما فداء. وقال فيه حديث ثمامة. وحديث ثمامة هو ثمامة في المثال الذي سبق أن مر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عيسى وأتوا بثمامة بن مثال فربطوه بثار من ثوار مصر. وكان الرسول يدخل عليه ويقول ويتكلم معه ثم قال له إن كمن على شاكر وإن طلع وإن تريد المال تأخذ ما تشاء ففيه ذكر من الرسول أقره على ذلك لأنه عرض الفداء بكونه يعني يتركه ويأخذ ما يمن عليه أو يأخذ فداء أو يمن عليه أو يأخذ فداء على ذلك. ففيه في حديث ثمامة بن عذال قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه تقدم ذلك وأنه قال أطلقوه فخرج واغتسل في بستان قريب المسجد ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذهب إلى مكة معتمرا. فلما لقيه كفار مكة كفار قريش قالوا طبع ثمامة طبع يعني ترك دينه ودخل في دين محمد فأنكر عليهم الغضب وقال إنه دخل في دين الحق. ثم قال لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت حنطة تأتيهم من اليمامة وهو من سادات أهل اليمامة من كبارهم فمنع منهم الميرة الطعام الذي يأتيهم من اليمامة بعد أجلا. لكنه الشاهد منها حصل في أثناء حديثه من كونه يقول كم من صنع على شاكر وإن يريد المال يأخذ ما تشاء وفيه ذكر المن أو الفداء إما من المال وإما فداء فيه الاثنين. وقد اختلف العلماء في ذلك بالنسبة الأسرى وجمهور العلماء على أن الإمام مخير في شأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة وإن كان يرى المصلحة استرقاطه مستيقظه إن كان يرى المصلحة في أن يمنع عليهم ويطلقوا أطلقوا إن كان يرى مصلحة أن يفادي بهم مسلمين عند الكفار ويطلقهم بمقابل إطلاق المسلمين لأن الكفار فعل. جمهور العلماء على أن الأمر بأخذهم يرجع إلى المصلحة وفقا لما يراه الإمام. قوله عز وجل ما كان الذين يكون له أسرى حتى يكون بالأرض بدون عرض الدنيا الله يريد الآخرة. وهذه نزلت في غزوة بدر وأن الرسول استشار على بكر واستشار عمر كان عمر يرى أن يقتلوا وبكر يعني يرى أن يحصل المن عليهم. فالرسول ما قتلهم ونزل القرآن في ذلك ولا تكامل الله سبق لنسبق فيما قتل عذاب عظيم وقلوب ما غنيت السلام طيبة. وقد اختلف العلماء هل المصلحة في كونهم يقتلون أو كونهم يمنوا عليهم وأن الذي حصل من المن عليهم حصل في خير كثير وأنه حصل إسلامهم إسلام من أسلم وولد من ولد من ولد منهم فحصل خير كثير للمسلمين بسبب ذلك.

وقطأ أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحمر فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا. قال: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ هل يجاهد فيخرج النار في مرة أنه يوعد بالنار إلا رب النار؟ قال عليه السلام: النار إذا وجدت فلان وفلان قال روح اقوم بالنار. لما جاءوا إليه بعد ذلك لأراد السفر قال: قلت لكم إذا لقيتم فلان وفلان فارقوه فإن النار لا يعذبها إلا الله فإذا وجدتموه فاقتلوهم فاقتلوهم. هنا إذا حصل التحريق بين الكافر من المسلم هل يحرق؟ هل يجازى بمثل ما عمل؟ أورد أبو البخاري رحمه الله في صيغة الاستفهام الخلاف الذي فيه، قد اختلف العلماء فيما إذا حصل تحريق للنار رجل هل يخص منه بمثل ما فعل من التحريق؟ فذهب بعضهم إلى هذا، وأنه يمكن كما حرق يحرق إذا وجد منه تحريق، إذا تعمد تحريق غيره فإنه يعذب نفس العذاب الذي عذب به غيره، ويقتل بالتحريق بالنار كما قتل تحريقا بالنار. ومنهم من قال إنه يقتل بدون تحريق أصلا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن النار لا يعذب بها إلا رب النار، إن النار لا يعذب بها إلا رب النار. وعرض البخاري رحمه الله حديث قال على جواز هذا، وهو حديث الإبرانيين الذين قدموا إلى المدينة فاجتوهوا المدينة يعني استوبؤوها وأصابهم وباء وطلبوا رسلا حليبا من الإبل، فقال: لا أجل إلا الزود، هو زود صدقة، فأرسلهم إليه فقالوا: يشربون من أبوال الإبل وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم بعد ذلك والعياذ بالله أنفروا كفروا بالنعمة وارتدوا عن الإسلام، قتلوا الراعي وسملوا عينه وعيونه، ثم بلغ أن يتصلون ذلك وأرسلوا في أثرهم فأتي بهم فأمر بهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم وأن تحمى مسامير النار فتصحي بها عيونهم، ثم غموا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. يعني فعل بهم كما فعلوا بالرعاة أو بالراعي الذي كان يرعى الزوج. فعند الشاهد كون أحمد مسامير بالنار وولعت على أعينه حتى ماتوا. باب. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. باب. يقول البخاري: باب. بعدما ذكر ترجمة السابقة ذكر باب دين ترجمة، وطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر الباب دين ترجمة فإنه يكون في الفصل من الباب الذي قبله، يعني له ارتباط وعلاقة بالباب الذي قبله، والعلاقة موجودة من ناحية أن الباب الذي قبله أن يحرق إذا حرق غيره

جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. حرق هذه الصنم الذي يعبده كفار تلك المنطقة والذي خلقه. ثم ورد الحديث الثاني هو حديث ابن عمر أن يتحرك نقل المغير. فبقول من هذا إذا كان فيه نكاية بالأعداء فإنه يجوز مثل ذلك، إذا كان فيه نكاية بهم وإلحاق الضرر بهم وإلحاق الهزيمة بهم فإن ذلك كائن وجاهل. أورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه. أبو رافع هذا من اليهود، كان تاجرا في أهل الحجاز، فذهب هؤلاء وهم يبحثوا عنه وكان فيهم عبد الله بن عتيق الذي جاء مفسرا في الرواية الثانية. فدخل حسنى معهم ودخل في مربط مربط دوابهم، ثم انهم فقدوا الحمار فخرجوا يبحثون عنه وخرج معهم، ثم دخل عاد ودخل معهم، ثم اغلقوا باب الحصن ووضعوا المفاتيح بقوه يعني في مكان معين وهو يرى المكان الذي وضعوا فيه المفاتيح. فلما ناموا وكان يعرف المكان الذي فيه ابو رافع جاء في الليل اخذ المفاتيح وفتح الباب، ثم جاء برافع فناداه، فلما كلمه وهو نائم كان في ظلام جاء قبل الصوت وضربه بالسيف، ثم خرج، ثم رجع مرة أخرى كأنه مغيب. قال يا أبا رافع، قال يده مالك لأمك الويل. فسمع صوته وجاء وجعل السيف على عظمه حتى لزق بعظمه، يعني أنه قطع بطنه حتى وصل إلى العظام من وراء إلى عظام ظهره، ثم خرج ونزل مع سلم فأصيبت رجله، ثم خرج ولم يرد أن يبرح بعيدا حتى يسمع الناعية، فحتى سمع النواعي يعني الذاتيات التي ينعينا النائحات التي ينحن على قتل هذا الرجل، ثم جاءوا إلى سلم وأخبروه. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري وقوله باب قتل المشرك النائم المشرك، لأن الرسول أمر بقتل هذا الرجل فذهب هذا وقتله وهو نائم، قتله ليلة وهو نائم. قال انا الذي قتله عندي كل اسبوع تليفون يعني عايز بشيء كلهم خطة، لكن أراد قتله فالغالب له ميزة على غيره، لا أبعد أن يكون سبب ذلك أن يجعل له تميز بالإيلاء أو بإعطاء الأموال للعداء، ولا شك في شيء من الإضرار والعلم. لا،

تاريخ النصر تاريخ الذي يقول به أن يبقى على الدين وعلى الحياة الدنيوية بقاء الدين والجسد والأجهاد بقاء الناس متمسكين بدينهم يحصل بحصول النصر وحصول الظهر وغلبة الأعداء. ومثل هذا مثل توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيته بربوبية الله عز وجل لجبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر وإسرافيل موكل بالنصر الصور. وهذا مثل هذا لأن مجري منزل الكتاب مثل توسل الله بربوبيته لجبريل، ومجري السحاب مثل توسل الله بربوبيته كان رعاية الله مرد جبريل وميكائيل وإسرافيل توسل الله بربوبيته لهؤلاء لأن هذا موكل بالوحي الذي يجيب هذا القلوب، وهذا موكل بالقطر الذي يجيب حياة الأجسام، وهذا موكل بالنصر الصور الذي يجيب الحياة بعد الموت اللي هو إسرافيل ينظر في الصور فيقوم الناس من قبورهم أحياء. قال باب الحرب خدعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعد، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعد، ولتكتمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. وقال حدثنا أبو بكر بن أكرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. الحرب خدعة أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولكن قطن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة وهذا هو محل الشاهد. ثم حديث عن أبي هريرة الحرب خدعة. وأقول من هذا أن الحرب لا بد فيها من المعارة، لا بد فيها من الذكاء والحكمة، وأن العدو يخفى عليه الحقائق ولا يظهر، ويمكن أن يتكلم بكلام يورى أن يدل على قوة المقابل قوة المسلمين، لأن هذا من الخدعة التي سمى رسول الحرب خدعة. ومن ذلك التورية، كونه إذا أراد أن يذهب إلى جهة ورى في الجهة الثانية، كونه يريد أن يذهب إلى قوم في جهة الشمال ويسأل عن جهة الجنوب، يعني يسأل أسئلة إيش الذي حصل في المكان الفلاني في الجهة الجنوبية، الذي يفهم أيضا أنه يذهب إلى الجنوب وهو لا يريد أن يذهب إلى الجنوب ولكن يريد أن يذهب إلى الشمال. هذا من الخدعة، كون فيها إخفاء وتورية، وأنه قد يظن به أنه لا يتجه إلى هذه الجهة فلا يستعد له الأعداء بكونه يسأل عن الجهة الثانية التي ليست إليه، وأنهم لا يهتمون ولا يستعدون. هذا ما خدع. لكن إن لا يكون ذلك عن طريق نقض العهود، إنما يكون بغير ذلك، يكون بتورية، يقوم بعمل أعمال مثل كونه يوري فيسأل عن جهة وهو يريد جهة أخرى، وهكذا هذا ما خلعه. نعم نقف.